واخر يقول اني احبك في الله جمعني الله واياك تستظل محماني وما لا ظل الا ظل. شاب قبل ان يتزوج كان كثير السفر الى افغانستان يذهب الى الجهاد، وبعد زواجه بشهرين صمم ان يذهب الى الجهاد ورفضت زوجته، وهو يقول لها اذا جاءني ولد فاجعلي امي تربيه، علما بان امه مع زوج غير ابيه وابوه متوفي وامه غير راضيه ان يذهب الى الجهاد. وبعد المناقشه ذهبت زوجته الى اهلها والى هذا اليوم. ماذا تقول لهذا الشاب؟ وهل هو على حق ام لا؟ نصح هذا الشاب ان يبقى عند والدته فلا يذهب حتى تسمع والدته، يبقى عند والدته وزوجه حتى يستسمع الوالده، وهو في جهاد وفي جهاد على امه. والنبي صلى الله عليه وسلم اشكال له رضي الله عنه في الجهاد قال احي والدته نعم قال خذيه ما تجاهي. فالله جل وعلا حق عظيم وفقهما عظيم. لا فقال ارجع فاستاذنهما وينادينا لك وان لهما هما احفظ والديه ويشتري بيد والدته. الحمد لله وهذا حي عظيم. لا يصلي يشهد عليه ولا يجاوب السلام ولا يرد عليه السلام حتى يهيئه الله منه. اللهم الا في يده مقام الدعوه عند مقام الدعوه يهل فذكر لي الله على احسان يتلقى بقوله ترد عليه ثانيه يسلم عليه او اذا كلمه غيره يجيبه الله واشكره لكم من هذا الدعوه الى الله. اما من اصر على ظلمه وضلاله وعلى عدم اجابته الحق مجبر بالهدى فلا يدعى ولا يستجاب لدعوته ولا يدعو السلام ولا يرد عليه السلام، لان مجبر هو كان اصلي كان الاصلي يرد عليه سيدنا سلم النبي صلى الله عليه وسلم الى سنه الفقه كله عليه ولا تتولى بان يقام الصلاه لكن مرتد يجب ان يحارب ان كان وليمه فقتله يستجيب فيتاب والا قتله. فاذا هجر كان هذا ادعى الى ان يتوب ويسر التوبه وان يقم الصلاه على الصحيح يكفر بذلك هو اكبر. فاذا هجر ومن سلم عليه فلم يدعى ولم يحضر وليمته ولا دعوته ولم يكره الناس كان هذا اقرب الى ان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.